تي رحمة جهان تي زمرج جنان تي دعيشك إمام تي دمين أرمان تي منور نبي تامد البري نبي تامد زري قرار تشمس قمري نبي تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تاي دمين أرمان تاي منور نبي تامد البري نبي تامد زري قرار تشمس قمري نبي تولي برتا ميانان تولي برتا عشيقان تولي برتا ميانان تولي برتا عشيقان تولي داستا فعشكي زكا برتا يو قربان تولي داستا فعشكي زكا برتا يو قربان تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تاي دمين أرمان تاي منور نبي تامد البري نبي تامد زري قرار تاي شمس قمري نبي داشنا روزة دي أعلى قردي جهان دزيبا داشنا روزة دي أعلى قردي جهان دزيبا كلب ورشوخ ضيا فجرمي دا تمنى كلب ورشوخ ضيا فجرمي دا تمنى تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تاي دمين أرمان تاي منور نبي تامد البري نبي تامد زري قرار تاي شمس قمري نبي تاچي راغلي دنيا تا دا جهالت فزاتا تاچي راغلي دنيا تا دا جهالت فزاتا روشناي بياخ پارشوا لهاري لور روناتا روشناي بياخ پارشوا لهر نوري روناتا تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تاي دمين أرمان تاي منور نبي تامد البري نبي تامد زري قرار تاي شمس قمري نبي ويم دردنا برتا دير سلامنا برتا ويم دردنا برتا دير سلامنا برتا جاويد نازي جمبتا زمايا دونا برتا جاويد نازي جمبتا زمايا دونا برتا تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تايد مين أرمان تامن أولي نبي تامد البري نبي تامد أزراي قرار تشمس قمري نبي تاي رحمة جهان تاي زمرج جنان تاي دعيشك إمام تاي دمين أرمان تامن أولي نبي